صدق الله العظيم.

مش رحمه غريب عليك. الله الله الله. تبارك الذي جعل في السماء Thank you. عليك. وعباد الرحمن ويفتح عليك نجي يا رب. اكبر من جهنم يا رب. قم قم قدنا قريب اخوان الله يفتح عليك. والذين يكونون ربنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نعم لا إله إلا الله. الله نادى برب. إلا من you يا حسنات حلم I'm going to go to the next one.